ان من استطب لواقعه فلن يعلم معرفة الله ومحله. نعم ايها المسلمون، النسيم قد لا يهب عليلا داخل المجتمعات المسلمة على الدوام، فقد يتعكر الجو وقد تثور الزوارع وتضطرم فوهات المراكيب، كما ان ارتقاب الراحة الكاملة انما هو نوع وهم وطيف وتخيل. ومن العقل والحكمة توطين النفس على مواجهة بعض المضايقات على الاسلام والمسلمين، والاستعداد لتحملها والوقوف بحزم امامها، وترك اضاعة الاوقات للتعليق المرير عليها، والذي قد يقطع العين ولا يقتل صيدا. ثم ان الفتن التي تعترض امة الاسلام حينا بعد اخر انما هي في حقيقتها تمحيص الوسيلات، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. وقد شرع الله لنا ان نقابل ابتلاءه بالسراء لقوله عن سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وكذلك ان يكون موقفنا في السراء مغايرا لما ذكره الله على وجه الذم بقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقوله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إن غير المسلمين عباد الله لن يرضوا عن أمة الإسلام إلا أن تترك دينها وتبتعد عن شريعتها، أو لا أقل من أن تتراجع أو أن تقدم تنازلات قد لا تلقي من الإسلام إلا اسمه. وهذا أمر ينبغي أن لا يختلف فيه اثنان ولا يجادل فيه متفقان. جاء عند أحمد وابن أبي شيبة من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه فغضب وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، خوف باطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيدك لو ان موسى كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني. ومن هذا المنطلق عباد الله، فان المساومة على الانتماء للدين صورة ومعنى، او المساومة على الثوابت التي لا تقبل الخلاف والجدل، والتي يخضع لها كل زمن وليست تخضع هي لكل زمن. ان المساومة على مثل هذا لهو خيانة عظمى وجنون لا عقل معه واغماء لا افاقة فيه. اذ شرف المرء وشرف المجتمع انما هو في الانتساب الى الاسلام والعمل به والدعوة اليه والثبات عليه حتى الممات. من غيرته ظروف الحياة او هب خيانة خطوب وتداعيات ورغبة او رهبة، ثم زلت قدمه عن دينه بعد ثبوتها، فانما هو مفرط ضائع ناقض بعد قدم وحال بعد عقد، حتى يصبح فريسة الحور بعد الثور والذل بعد العز. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وامدى لهم، ذلك لانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اقرارهم. فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم؟ ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. فمن هنا عباد الله جاءت شريعة الاسلام بالتحضير على الثبات على الدين والممات على الثبات على الدين والعقد عليه من نواجذ حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم اذا اردت بالناس فتنة فاقلبني اليك غير مفتون، رواه مالك بن الموطأ.